بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو زبيد وهو عبتر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه. وقد اشتمل هذا الحديث على مسألة حكم أخذ الأذان على مسألة حكم أخذ الأجرة على الأذان. فنظرا لاشتماله على هذا الحكم المتعلق بمسائل الأذان، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع. وقوله رحمه الله: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. الكراهية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول كراهية التنزيه، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن أخذ الأجرة على الأذان من حيث الأصل لظاهر هذا الحديث أنه مكروه، بمعنى أن من ترك ذلك فإنه يثاب. واختلفوا هل هذه الكراهية تنتقل إلى حد التحريم بحيث يحكم بإثم من أخذ الأجرة على الأذان، وهذا هو محل الخلاف بين العلماء رحمهم الله. وأما بالنسبة للاستحباب، فكلهم مجمع على أن الأفضل والأكمل في الأذان أن يحتسب المؤذن أجره عند الله سبحانه وتعالى. فمن جعل الآخرة أكبر همه وغاية رغبته وسؤله أغناه الله من فضله العظيم. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ومن أعظم الإحسان أن يؤذن بشهادة التوحيد وأن يقيم هذه الشعيرة العظيمة للمسلمين. وهذا الحديث من رواية أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص الثقفي، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتحه للطائف فقال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم وعهده لأبي عبد الله عثمان بن أبي العاص الثقفي. وقد تولى هذا الصحابي الجليل إمارة الطائف مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي بها ربحا من الزمان بعد وفاته، ثم خرج في الفتوح وقدم على البصرة. فروى عنه الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله هذا الحديث، وقال الحسن: وقد رآه وعلم ما فيه، قال: ما رأيت أفضل منه رضي الله عنه وأرضاه. وكانت له منقبة عظيمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما توفي عليه الصلاة والسلام ارتد الناس عن الإسلام، وكان أهل الطائف حديث العهد بالإسلام. فلما وقعت الردة في الناس قام رضي الله عنه فيهم خطيبا وقال: يا معشر ثقيف، إنكم آخر من دخل في الإسلام فلا تكونوا أول من يخرج منه. وحينئذ ولما قال ذلك ثبت الله بقوله قلوبهم، وكانت منقبة عظيمة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. توفي سنة 51 من الهجرة، وقال بعض العلماء كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه لا يعطي الإمارة من سألها، ولما سأله عثمان رضي الله عنه والله، ولعل ذلك لما أطلع الله عليه نبيه من هذه المنقبة أنه يكون سببا في ثبات قومه على الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه كان من آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أنه إذا أمر الأمير أو بعث الرجل على القوم أوصاه بالوصايا وعهد إليه بالعهود، وقد ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، وأنه كان يوصي الأمير يوصيه في نفسه وفي خاصته بتقوى الله عز وجل، ثم يأمره بما أمر الله به وينهاه عما نهاه عنه. ولذلك عهد إلى عثمان بن أبي العاص بما فيه خير الدين والدنيا، وذلك لتحمله لهذه الأمانة والمسؤولية العظيمة. وقوله عهد إلي، والعهد ذمة من الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، تحفظ ولا تضيع، وكل من علم عهد الله عليه فإنه يحفظه، والواجب عليه أن يفي لله بوعده وعهده. وأعظم العهود عهد الله عز وجل والعهد، عظم الله أمره في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. ومنه ما يكون بين الإنسان وربه، ومنه ما يكون بينه وبين الناس، فأعظم العهود ما كان بين العبد وبين ربه، فمن وفى لله وفى الله له. فالوفاء بالعهود طاعة وإيمان، ونقضها وتضييعها نفاق وعصيان، كما قال سبحانه وتعالى: إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويسعون في الأرض فسادا. قال تعالى: وينقضون ما الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فأخبر سبحانه وتعالى أنهم فاسقون، وبين عواقبهم الوخيمة ونهايتهم الأليمة أنهم يبوءوا بالخسران. فنقض العهود فيه شر عظيم وبلاء وخيم. وقد نص طائفة من العلماء من أئمة التفسير أن من أعظم الأسباب التي توجب وقوع العبد في النفاق أن ينقض العهد، ولذلك ذكر الله عز وجل عن الذين نقضوا عهده قوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا يدل على عظم أمر العهد. وكان صلى الله عليه وسلم يعهد إلى أصحابه إما على العموم وإما على الخصوص، وعهده صلوات الله وسلامه عليه لسفيان اشتمل على جمل وردت الرواية الأخرى ببيانها. الجملة الأولى قوله: أنت إمامهم، وقوله صلوات الله وسلامه عليه أنت إمامهم يشمل الإمامة الكبرى والصغرى، فهو إمام في الدين والدنيا، في الدين والدنيا. أما إمامته في الدين أن يصلي بهم الصلاة، وأما إمامته لهم في الدنيا فهو أميرهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، أي صل بهم صلاة الضعيف. وهذا من عهده عليه الصلاة والسلام، وكانت سنته أنه إذا أمر الأمير قام الأمير بجميع الحقوق من ولاية الدين والدنيا، فكان عماله عليه الصلاة والسلام هم الأئمة في الصلاة. وعلى هذا قال عليه الصلاة والسلام: واقتد بأضعفهم. فهذه الجملة من عهده صلوات الله وسلامه عليه لعثمان، وهي وصية لكل إمام يصلي بالناس أن ينظر إلى الضعفاء. وقد وقعت هذه الوصية في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء: إن الأفضل والأكمل في الإمامة أن يخفف على الناس تخفيفا لا يضيع به حقوق الصلاة، لأن الأحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتطويل من فعله وهديه، وثبتت عنه بالتخفيف من قوله عليه الصلاة والسلام. وقد خاطب بقوله على العموم: إذا أم أحدكم بالناس فليخفف. وقال: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به. وقال جابر رضي الله عنه: ثم صار أمره إلى التخفيف، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر الأمرين يخفف الصلاة. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، وهي وصيته لأهل الإيمان في كل زمان ومكان، أن يخففوا على الناس وأن لا ينفروهم من دين الله وإقامة شعيرة الصلاة. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: اقتد بأضعافهم، أي كأنك تقتدي بالضعيف وكأنه هو إمامك، لأنك إذا صليت بالناس وراعيت الضعيف فكأنك تجعل حاله أمامك فتصلي على الرفق به. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. هذه الجملة هي موضع الشاهد من هذا الحديث الشريف. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المنبغي عند اختيار المؤذنين أن يختار من يحتسب أذانه عند الله عز وجل، وأن يكون الخيار له. قال صلوات الله وسلامه عليه: واتخذ. وهذا أمر يدل على أنه يجب تقديم المحتسب. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المؤذنين إذا تنافسوا في الأذان وفيهم المحتسب وغير المحتسب قدم المحتسب على غير المحتسب. ومن هنا نص الإمام الشافعي رحمه الله على أنه لا يجوز أن يقدم غير المحتسب على المحتسب، وأنه إذا وجد في الناس من يقوم بالأذان لوجه الله ويحتسب أجره عند الله عز وجل فإنه يقدم على غيره ولا يقدم غير المحتسب. والسبب في ذلك أن المحتسب أفضل من غيره، وكذلك غير المحتسب يكون عبئا على بيت مال المسلمين، ومن هنا يقدم المحتسب على غير المحتسب. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يأخذ على الأذان أجرا، فيه جانبان: الجانب الأول أنه لا يأخذ على الأذان أجرا، أي لا يشترط أن يؤذن ويأخذ المال على الأذان. ومثال ذلك أن يقول: أؤذن لكم وآخذ كل شهر كذا، أو لا أؤذن حتى تعطوني كذا وكذا، فيشترط لنفسه المال. والوجه الثاني: لا يأخذ على أذانه أجرا، أي لا تعطيه من بيت مال المسلمين حتى لا يكون عبئا على مصارف بيت المال. فيكون الحديث فيه توجيهان، توجيه للإمام وتوجيه للمؤذن. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يأخذ على الأذان أجرا احتج به الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي، احتج به الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان، والإمام أحمد في رواية عنه أنه لا يجوز إعطاء المؤذن أجرا على الأذان ولا تجوز الإجارة على الأذان. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء. فذهب الطائفة من العلماء إلى أنه يحرم أن يأخذ على الأذان أجرا، وهو قول من ذكرنا من أهل العلم، فهو مذهب الحنفية والحنابلة في المشهور، وقال به بعض أئمة السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقد دخل إلى المسجد فقال له المؤذن إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر وإني أبغضك في الله، قال ولما؟ قال إنك تأخذ على الأذان أجرا، أي تشترط ذلك على الناس وتقول لا أؤذن حتى آخذ الأجر. القول الثاني يقول يجوز أن يأخذ المؤذن على الأذان الأجر، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية رحمة الله على الجميع. قالوا يجوز أن يدفع للمؤذن الأجر ولا بأس بالإجارة على الأذان. القول الثالث يقول يجوز الجعل ولا تجوز الإجارة، أي يجوز أن يعطى جعلا على الأذان ولا يجوز أن تكون أن يكون العقد عقد إجارة، وهذا هو مذهب الإمام عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام رحمة الله على الجميع. احتج من قال بالتحريم بهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أمر عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه أمره بذلك أمر إلزام وإيجاب، يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإذا كان ترك ذلك عقوبة فمعناه أن أخذ الأجرة حرام، وحينئذ لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. وقالوا أيضا إن الأذان قربة من القربات وطاعة من الطاعات، فإذا أدخل عليه حظ الدنيا أفسد ذلك نية الآخرة، والمقصود الإخلاص من الطاعات والعبادات. وإذا قال لا أؤذن حتى تعطوني كذا وكذا، فمعنى ذلك أنه يريد من أذانه الدنيا للآخرة، وإذا كان يريد الدنيا ولا يريد الآخرة حبط عمله في الأمور التي يشترط إخلاصها والأذان منها. وأما القول الثاني فقد استدل أصحابه بحديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه سمرة بن معير أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه الأذان، قال رضي الله عنه وأرضاه فلما أذنت ألقى إلي سرة من فضة. ووجه الدلالة من هذا الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا محذورة المال، فلو كان أخذ الأجرة على الأذان حراما لم يفعله صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي الأجرة إذا كانت محرمة. ولذلك لما اختصم الصحابة في الأجرة على الحجامة قال ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. فاستدل رضي الله عنه وأرضاه على جواز الإجارة على الحجامة بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الأجرة، وإذا ثبت ذلك فعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة كان أجرة على الأذان. ووجه ذلك أن أبا محذورة أذن الأذان فلما فرغ من الأذان رمى له الصرة من الفضة، ولا معنى لذلك إلا أنها أجرة على الأذان، وأمره أن يؤذن بمكة، فدل هذا على مشروعية أخذ الأجرة على الأذان. وقد نوقش هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول أن حديث أبي محذورة منسوخ، والدليل على أن هذا الحديث منسوخ أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة الطائف بعد قسمه لغنائم حنين بالجعرانة، فرجع صلوات الله وسلامه عليه ورجع معه الناس، وكان أبو محذورة في القوم، فلما سمع الأذان قلد الأذان واستهزأ بذلك الأذان، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله عن الصوت، فعلم أنه صاحب الصوت حيث سمعه صلوات الله وسلامه عليه وأعجبه. قال رضي الله عنه وأرضاه: وكنت أبغض الإسلام، فوضع يده على ترقوتي ثم أمرها حتى بلغ صرتي، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع صلوات الله وسلامه عليه يده عنه أصبح يحب الإسلام حبا عظيما، فألقى عليه ألفاظ الأذان فأذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه صرة الفضة حين ذاك. قالوا: فهذا الحديث وقع عند رجوعه صلوات الله وسلامه عليه من الطائف، وحديث عثمان وقع بعد ذلك إجماعا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بعد ذلك بزمان. والقاعدة في الأصول أن المتأخر ينسخ المتقدم، فحديث عثمان متأخر على حديث أبي محذورة، فيكون حديث أبي محذورة منسوخا من هذا الوجه. الوجه الثاني أن حديث أبي محذورة دلالته دلالة فعل، وحديث عثمان رضي الله عنه الذي معنا دلالته دلالة قول. والقاعدة في الأصول أن دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل، وتوضيح ذلك أن القول والفعل كل منهما من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ولا إشكال في أننا مأمورون باتباعه وحب سنته والعمل بهديه قولا وفعلا ظاهرا وباطنا ما لم يثبت الدليل على التخصيص. وإذا ثبت أن كلا منهما سنة فجاءتنا سنة قولية تخاطب الأمة ودليلها يفهم منه العموم، وجاءتنا سنة فعلية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض تلك السنة القولية التي خاطب بها الأمة، فحينئذ نكون بين سنتين متعارضتين. القول يقتضي الجواز كاستقباله واستبداره عليه الصلاة، الفعل يقتضي الجواز كالاستقبال والاستدبار في حديث ابن عمر حال قضاء الحاجة، والقول يقتضي التحريم كحديث أبي أيوب رضي الله عنه في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند ذاك. فحينئذ نقول: فعله صلوات الله وسلامه عليه فيه احتمال الخصوص، لأن الله خصه بأشياء لم يجعل لأمته أن يتبعوه فيها، فلما خاطب الأمة بخلاف الفعل فهمنا أن الخطاب أقوى من الفعل من هذا الوجه. وبناء على ذلك نقول: حديث أبي محذورة فعل وحديثنا قول، والقاعدة أن القول أقوى من الفعل، فيقدم القوي على غيره، وحينئذ يعلم طالب العلم أن تقديم السنة القولية على الفعلية ليس معناه إلغاء للسنة الفعلية من حيث الأصل، وإنما هو مسلك من مسالك الأصول عند الترجيح، فأنت بين دليلين كل منهما يناقض الآخر، والمناقضة منزه عنها الشرع، فحينئذ تجمع بينهما بحمل كل منهما على دلالته، ووجود الاحتمال في هذا يضعفه على الذي لا احتمال فيه. الوجه الثالث من المناقشة لحديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه أن القاعدة في الأصول أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم، وتوضيح ذلك أن حديث أبي محذورة قضية عين، وقضية العين عند العلماء رحمهم الله من ضوابطها التي تعرف بها أن يأتي حديث لشخص مخصوص من الصحابة، وتقع تلك السنة من النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابي معين، ويكون الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة يخالف هذا الذي وقع على وجه الخصوص، فحينئذ يحتمل الأمر أن يكون الحكم خاصا بهذا الصحابي. وبناء على ذلك قال بعض الجمهور رحمه قال بعض العلماء إن حديث أبي محظورة قضية عين، لأنه عارض السنة الصريحة والأصل الشرعي، أما معارضته للسنة الصحيحة فحديثنا، وأما معارضته للأصل الشرعي فإن الأصل الشرعي يقتضي أن الأذكار والعبادات لا يأخذ المسلم عليها حظا من الدنيا، وبناء على ذلك قالوا هذا يؤذن ويذكر الله عز وجل في الأذان، فما الذي يدعوه لأن يشترط أن يأخذ الأجرة على الأذان؟ هذا خلاف الأصل. وبناء على ذلك يكون حديث أبي محظورة أضعف دلالة وقوة من حديثنا. الوجه الرابع في رد حديث أبي محظورة وترجيح غيره عليه أن حديثنا يقتضي الحظر، وحديث أبي محظورة رضي الله عنه وأرضاه يقتضي الإباحة، والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح فإنه يقدم الحاضر على المبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا، فجعل صلوات الله وسلامه عليه النهي مقدما على الأمر. ولذلك سلك طائفة من الأصول أن المنهيات مقدمة على المأمورات، فكيف إذا كان المعارض للنهي أقل من الأمر؟ فإن حديث أبي محظورة غاية ما يدل عليه إنما هو الجواز والإباحة، وحديثنا يقتضي التحريم، فيقدم المحرم على المبيح من هذا الوجه. الوجه الخامس من مناقشة حديث أبي محظورة الذي عارض حديثنا أن حديث أبي محظورة لا يستقيم حمله على الأجرة، وتوضيح ذلك أن أبا محظورة رضي الله عنه لم يعقد مع النبي صلى الله عليه وسلم عقد الإجارة، لأنه لو كان المال الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محظورة أجرة لكان على سنن الأجرة، وذلك بأن يتفق معه على الإجارة، لأن الإجماع قائم على ذلك من حيث الأصل، فلا تجوز الإجارة مع جهالة الزمان والمكان والفعل والأجرة. وإذا قلنا إنها أجرة على الأذان فإنها إجارة بالمجهول. ولذلك من فقه الإمام الأوزاعي رحمه الله في هذا الحديث أنه قال يجوز الجعل ولا تجوز الإجارة، والفرق بين الجعل والإجارة معلوم. وقوله يجوز الجعل ولا تجوز الإجارة لأنه نظر إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صرة من الفضة بعد الأذان، وهذا أشبه بالجعل وليس بأشبه بالإجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الرزاق في المصنف: من استعمل أجيرا فليعلمه أجرا، وهو حديث متكلم في إسناده ومن العلماء من حسن، ولكن متنه معمول به بإجماع العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك فحديث أبي محذورة فيه سؤال وفيه إشكال، وهو أن يقال: هل هذا المال الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة هل هو أجرة على الأذان أو هو شيء آخر؟ فإن قال قائل إنه أجرة على الأذان، فإنه يرد عليه: هل هو أجرة على الأذان الذي أذنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو أجرة على الأذان الذي سيؤذنه بمكة؟ فإن قال إنه أجرة على الأذان الأول فضعيف، لأنه أذان خاص، ولا يستقيم أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين على أذان خاص ليس فيه مصلحة لدعاء العموم كما لا يخفى. وإن قال هو أجرة على الأذان الذي سيأتي، فحينئذ أعطاه أجرة دون أن يحدد زمان الإجارة وضوابطها التي ينبغي على المتعاقدين أن يتفقا عليها في الإجارة. ومن هنا فالأقوى في حديث أبي محذورة أن الصرة من فضة ليست بجعل ولا إجارة، وأنها عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم قصد منه تأليف قلبه للإسلام، وقد وقعت هذه السنة من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، خصوصا وأن فتح الطائف كان عطاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه للمؤلفة قلوبهم مشهورا. ومن هنا فالصحيح والظاهر والعلم عند الله أن حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه العطاء فيه أشبه بالرضخ من بيت المال على سبيل التأليف، وهذا هو الذي اطمأن إليه القلب أخيرا بعد النظر. وقد كنت أحتج بهذا الحديث على الإجارة، وقد تبين عندي قوة مسلك الحنفية والحنابلة رحمة الله عليهم في تضعيف الاستدلال بهذا الحديث على جواز أخذ الأجرة على الأذان. وأما القول الثالث في المسألة بجواز الجعل دون الإجارة، فقد تقدم معنا أن الإمام الأوزاعي رحمه الله جعل ذلك من باب الجعل، والجعل أن تقول للإنسان أن تطلب من الإنسان فعل شيء ما، ويكون ذلك الشيء المطلوب معلوما محددا، كأن تقول: من يحضر لي سيارتي أو كتاب الضائع فإني أعطيه 100 مثلا، فإنه حينئذ يكون الاتفاق بين الطرفين أنه إذا أحضر هذا الغائب والمفقود فإنه يأخذ ذلك المال المتفق عليه. والفرق بين الجعل والإجارة أن الجعل فيه جهالة من حيث العمل، والإجارة لا تصح إذا كان العمل مجهولا. والفرق بين الجعل والإجارة أيضا أن الإجارة إذا فعل الأجير بعض العمل استحق الأجرة بقدر ما فعل، وأما الجعل فإنه لو حددت له عملا معينا فقام ببعضه دون بعضه فإنه لا يستحق شيئا. فلو قلت له: أحضر كتاب الضائع، وأنفق من عمره سنينا يبحث عنه ولم يجده، فإنه لا يستحق من المال شيئا، بخلاف الإجارة والأصل في الجعل قوله سبحانه وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة اللدغ اجعلوا لنا جعلا. فجعل الإمام الأوزاعي حديثنا حديث أبي محذورة من باب الجعل ولم يجعله من باب الإجارة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن الأصل يقتضي عدم أخذ الأجرة على الأذان. وبناء على ذلك فحديثنا أقوى دلالة من الحديث الذي دل على الجواز. ولكن السؤال إذا تعذر وجود المحتسب فإنه حينئذ يجوز أن يتخذ المؤذن الذي يأخذ الأجرة على الأذان. ولذلك قرر أئمة الحنفية رحمهم الله أنه إذا لم يوجد المؤذن المحتسب فإنه يجوز دفع الأجرة على الأذان. والخلاف حينئذ إذا خالف المذهب فقد خالفوا القول بالتحريم من باب خلاف الزمان وليس من باب خلاف الحجة والبرهان. وهذا ما يسمى باختلاف الفتوى على اختلاف الزمان والمكان. فنظروا رحمهم الله إلى أن الأذان سيضيع وشعيرة الأذان ستفوت إذا لم يوجد المحتسبون. وعلى ذلك أفتوا بجواز أخذ الأجرة لوجود الحاجة والضرورة إلى ذلك. وإذا ثبت أن الحديث دل على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان ففيه دليل على أنه ينبغي للأئمة ونحوهم أن يحملوا الناس على الإخلاص لله عز وجل في الطاعة وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى في فعل القربات، وأن الطاعات شرفها الله عز وجل بقصد الآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن أراد الله في سعيه وقوله وعمله بارك الله له في السعي والعمل وحقق له الخير المرجو والأمل وأحسن له العاقبة فيما يكون له في الأمور. والواجب على المسلم في سائر أموره وأحواله أن تكون معاملته لله وحده يلتمس ثوابها وينتظر من الله جل جلاله أجرها، كما قال سبحانه وتعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وإرادة وجهك فيما يكون منا، ونستغفرك مما لا يرضيك عنا. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول فضيلة الشيخ إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن هل أبدأ بتحية المسجد أم أنتظر حتى ينتهي المؤذن من أذانه ثم أشرع بأداء تحية المسجد؟ وإذا ابتدأت بتحية المسجد والمؤذن يؤذن فهل هناك مخالفة للسنة؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتعرف هذه المسألة عند العلماء

كونها يمضي عليها 12 يوما ثم تحيض فالعبرة بالحيض، والاثنى عشر يوم هذه ليست بمحسوبة ولا يلتفت إليها، إنما يلتفت إلى حيضها وطهرها، فهذا هو الذي أمر الله أن يمنع عليه الحكم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما معنى هذا القول الفتوى تتغير بتغير الزمان؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فشريعة الله عز وجل والفتوى المبنية على الكتاب والسنة قديمها جديد وجديدها قديم، لا تتغير ما تعاقب الزمان وتتابع الملوان، فإن حكم الله عز وجل تام كامل إلى قيام الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليس حكمه لزمان دون آخر، ولكن هناك ما يسمى بالاضطرار الذي يحوج الفقيه إلى النظر إلى الضرورة فيصبح ملجأ ومضطرا، والاضطرار رخصة وتوسعة، فتجيز الشيء على قدر الضرورة، كما أحل الله الميتة والحرام فأصله ممنوع، ولكن يجوز بقدر الحاجة والضرورة عند وجود الحاجة والضرورة. فحينما ننظر إلى الصلاة وهي شعيرة من شعائر الإسلام، والناس أمورهم ومصالحهم موقوفة على صلاح الدين، وأمورهم ومصالحهم موقوفة على إصلاح ما بينهم وبين الله عز وجل، وأعظم شيء في ذلك بعد الإيمان والتوحيد الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فلما نظر العلماء إلى أن هذه الصلاة تفتقر إلى مؤذن وتفتقر إلى إمام، ونظر إلى أحوال الناس، فأصبحت المساجد لا يؤذن فيها ويعطل فيها الأذان، وتارة يؤذن بعد الوقت فيفسد على الناس صيامهم، ولربما التبست عليهم الأمور فيأتي الجاهل ويأتي المستخف فيؤذن للفجر قبل وقته فيحرم على الناس ما أحل الله إذا كانوا صائمين، أو يؤذن في المغرب قبل وقته فيضيع عليهم صيامهم، فهذه أمور تلجئ، أمور تترتب عليها مفاسد عظيمة. فإذا نظر الفقيه إلى هذا الشيء ونظر أن هناك حاجة وضرورة أفتى بالجواز للحاجة، هذا ما يسمى التغير من زمان المكان لأجل تحقيق مقصود الشرع لا العكس بمخالفة الشرع. فهذه القاعدة تستغل، وهذه الكلمة يوسع فيها أكثر مما تستحق. فينبغي أولا أن يعلم أنه لا قول لأحد مع قول الله ورسوله، وليس هناك حاجة لأن نأخذ بقواعد تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ما دام عندنا نصوص شرعية، هذه أمور اجتهادية وقررها العلماء لأئمة فتوى، وليس لكل من هب ودب يحل ما حرم الله باسم تغير الفتوى بالزمان والمكان. هذا أمر ينبغي وضعه في الحسبان، أن شريعة الله باقية خالدة، وإلا ضاعت أمور الشرع بما يقال من تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، حتى بلغ بالبعض أن يقول بهذه الفتوى في التوسيع على الناس في المحرمات، نسأل الله السلامة والعافية. فتجده إذا توسع الناس في المحرم يقول الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، لو قلنا للناس هذا حرام لم يعملوا بالحرام، إذن نقول لهم يجوز ونحل ما حرم الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فالأمر جد خطير، حتى إنه لربما يقول القائل إننا في هذا الزمان أصبح الناس مثلا لما ننظر إلى أمور من العفة للنساء وللرجال ونقول إن الزمان الآن يجلس الرجال مع النساء أو يكشف النساء وجوههم أو نحو ذلك، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، إذا قال هذا دل على أنه فقيه متهتك، لأنه لو نظر إلى مقاصد الشريعة في العفة ومقاصد الشريعة في صيانة الناس عن الحرام والفتنة فإنه يحتاط لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويشفق عليهم في دينهم وينظر إلى قواعد الشريعة ويلزمهم بالأصل الشرعي، ولا يذهب يترقع ويبحث عن الرخص يرقع بها دينه ويوقع الناس بها في المحظور. فهذه الأمور وهي القواعد والضوابط والاجتهادات التي يذكرها العلماء لا يتناولها كل من هب ودب، ولا يسوغ لكل أحد أن ينصب نفسه للأمة لكي يقول أنه تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، ما لم يكن هناك أمور مساعدة على صحة هذه القاعدة ووضعها في نصابها. أولا علم بهدي الكتاب والسنة حتى يعلم أن المقاصد العامة للشريعة قد أصبحت في زمان معين يضطر لتحقيقها مع مخالفة نص واحد، فكأنه يعتبر أصل عظيم. مثلا ما تنظر إلى أن الصيام ينبغي أن يحفظ الأذان وأن الناس صيامهم وصلاتهم موقوفة على الأذان، فهي مقاصد عظيمة لما تنظر إليها في مسألة الأجرة على الأذان، مع أن المؤذن يمكن أن يأخذ أجرة وهو يريد ما عند الله، فتنظر إلى الأمر وتوازن بينه، وحينئذ تقول عند تغير الزمان يسوغ كذا أو يجوز كذا. وهذا الذي جعل فقهاء الحنفية رحمهم الله أيضا أن يقولوا إنه يجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن إذا لم يوجد من يحتسب. وهكذا قالوا أيضا في مسائل أجازوا فيها وخالفوا فيها أصول مذهبهم بناء على تغير الزمان والمكان، فقالوا مثلا إن التزكية للشاهد من حيث الأصل ليست بواجبة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان الصحيح مذهب الجمهور أنه يشترط في الشاهد العدالة ولا يقبل شخص للشهادة في القضاء إلا إذا كان عدلا. فلما جاء متأخر الحنفية أو تقريبا في القرن الخامس أفتى أئمة الحنفية بأنه يجب التزكية وأنه لا يقبل في الشهادة كل أحد، لأنهم وجدوا أن القضاء يستغل وأن الكذب تفشى في الناس، فخالفوا الأصل الذي قرروه من أن الأصل في المسلم العدالة، وانتقلوا إلى أصل اختلف باختلاف الزمان. هذه مؤثرات من الناس. أيضا تستخدم هذه القاعدة في جانب ثاني ينبغي التنبيه عليه، وهو مسألة تغيير فتوى بتغيير الزمان والمكان مما يتأثر الحكم فيه بالمكان أو يتأثر الحكم فيه بالزمان، وهذا ينطبق على قاعدة إذا ضاق الأمر واتسع وإذا اتسع ضاق. فمثلا لما تجد الناس في زمان توسعوا في شيء مع أنه مباح لكن أصبحوا يسترسلون فيه حتى يخشى وقوعهم في الحرام، تضيق، يقولون إذا اتسع ضاق، وهو أن يستغلوا كما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان شارب الخمر إذا شرب الخمر يضرب نحو من 40. فلما فتحت الشام كتب بعث خالد بن الوليد ابن وبرة الكلبي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين إن خالد بن الوليد، لأن خالدا كان هو القائد، إن خالد بن الوليد أرسلني إليك أن الناس تحاقروا عقوبة الخمر وانهمكوا في شرب الخمر، فقال رضي الله عنه دونك فاسألهم. وكان عمر رضي الله عنه لا يبرم أمرا إلا بالرجوع للسابقين من الإسلام وخاصة العشرة، فكان في المسجد كل من علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، وهؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة. فانظر كيف فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم لفضل أهل الفضل، وكيف كانوا على المحبة والمشورة، فقال دونك فاسألهم. فقال علي رضي الله عنه أرى أنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فأرى أن يجلد حد الفرين. فانتقلوا من 40 إلى 80 وزادوا في العقوبة، الأصل 40. ولذلك عمر رضي الله عنه لما جلد بين يديه شارب الخمر، لما جلد الوليد في قصة المشهورة في عهد عثمان رضي الله عنه، أمر الجالد أن يجلد، فجلد 40 فقال أمسك. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر وجلد عمر 80، وهذا أحب إليه. يعني أنهم حينما انتقلوا إلى توسع في الجلد وزيادة الجلد للضرورة والحاجة، إنما هو من أجل تحقيق مقصود الشرع. فكيف تحقق مقصود الشرع؟ تقول كالآتي في قياس النظر: مقصود الشرع من العقوبة وهي 40 زجر الناس، فإذا تغير الناس وأصبحوا لا ينزجروا 40 وساغت الأمر إدخال زيادة من باب المصلحة ما لم يكن هناك تحديد إلزامي كالعبادات، فساغ أن ينتقل من 40 إلى الزيادة. هذا قضاء المحدث الملهم أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.